الحلقة 48. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. الولية الغريبة الضيفة اللي جات وابنها الصغير جرر لها الهودج بتاعها، قعدت مع أبو زيد وحكيت له حكايتها. قالت له أنا أصلي كان زوجي سلطان، كان زوجي حاكم قبيلة اسمه داغر ابن سلمان، وكنت في صولة كبيرة عنده عند داغر أخو اسمه النعمان، طبعه قوي مر قاسي. قال يا واد قالوله نعمان، وبعد أخوه أخد الرئاسة. لما مات زوجي أخد هو الرئاسة، وإنه دخل علي وأنا في العزة، دخل علي وأنا في الجنازة، واستولى على كل حليي وفراشي وملبوساتي وكل أشيائي، وكمان على 40 دخل أخذ الولد. قال لها أنا عمه وحربيه عيشة ملوك، وأنت طلعي روحي على بلاد ناسك. وقالت له يا أبو زيد 7 سنين ما شفناش بعض أنا والولد راشد، وإحنا مفترقين، ابني معرفش موجود مع مين. وفي يوم خفت ليقصر العمر بدون ما اشوفه، الشوق هبهب معايا، وقمت يا حبيبي بالامر، حبيت انظر ضناي. في اليوم ده هبهب الشوق عليا، حبيت انظر ضنايا، تربت في قلبي علية قادر اللي حاصل معايا. قمت لحت على بلد النعمان، ما انا 7 سنين غايب، بلد زوجي وابني اللي فيها، ودست الخشن والنعمان، حبيت اخلص بقيها واشوف ايه الحكاية وايه اخرتها. وصلت البلد وسألت الولد فين ابني قرة عيوني راشد يا بهجة العين، وقلت على ابني خدوني. قالوا لي ولدك في وسع الجبال، قلبه كما الجدر هايم، حافي بيرعى الجمال، عمه وداه بيرعى البهايم. قالوا لي عمه وداه يرعى الجمال مع العبيد في خلاها في الخلا، وذهب منه البهى والجمال، سجيه مرار وخلاها، يعني وخلاها سجيه المرار والخلا. طلحت أبكي ألطم الخدين على ولدي أشوفه بعيوني، اللي علينا تحنجة للبين، وأنا مبكيت أوعى تلموني. من البعد وصلت الجمال، وصلت هناك لمكان الجمال، تريه الواد بعينه رآني، على ناحيتي هب وجمال، جهمال عاجل وعنده فهايم. عرفني إن أنا أمه، خدنا بعض بالحضن الاتنين، وقعنا على الترايب على التراب، وقعدنا قيمة 2 ساعة، ما هو محل اجتماع الحبايب. بعد ما رجنا سألت ضناي، بقول له يا ابني ازاي حالك، اخبرني وارتاح وياي، أنا جيت أشم ريحالك، إن جيت أشم ريحة من روايحك. قال لها بدل ما تسأليني يمي يا عايجة، اخبريني، بصي على لون دمي وعلى هيئتي، انظريني، بصي يما علي، لا مقدار لي ولا قيمة، قل النظر من عيني، حافي وهدومي قديمة، ممشيني حافي بلا نعال، وحدي أخدم في الجبال، تربت لي في قلبي نعال، لعنة ولا علة، أنا أشكو لمولى الموالي. ساعات نخدم في الخلم بتو، يعني ساعات أخدم وابات في الخلم. قالت له روج وخلي بالك. قال لها ما مطمعني يديني بتو، قال لي أهو بكرة يبقى مالك. الراجل قال لي اطلع اشتغل خدام جمال اللي تعمله، لكن أنا بكرة حجوزك بنتي، وبعدين ما موت أنت اللي حتبقى الملك وحتورث المال ده كله. بيقول لي أعطيك البنت غيرها خليفة ما عنديش، وانت ابوك ما خلفش غيرك. وقال لي وحياة الملح والعيش، لبكرة الخير ده رح يبقى خيرك. هذه الحكاية يما، وقول يا عم جابر. في يوم خفت لا يقصر العمر، في يوم خفت لا يخلص العمر، الشوق هذهب معايا، او قمت يا حبيبي بالامر، حبيت انظر بناي. سبع سنين ما شفناش بعض واحنا مفترقين، ابني ما عرفوش موجود مع مين، الا هو خده مني وانا طلعت على بلد ابوي، وفضلت السبع سنوات وانا صابرة على المصيبات. في اليوم ده هبهب الشوق علي، حبيت انظر بناي، تربت في قلبي علي، ادي اللي حاصل معايا، طلعت على بلادي والنعمان، طلعت على بلادي النعمان، بلد ابني وزوجي اللي فيها، ودست الخشنة والنعمان، حبيت اخلص باقيها. وصلت البلد، وصلت وسألت الولد فين، سألت الناس وقلت الولد فين، ابني قرة عيوني، راشد يا قرة العين، على ابني خبروني، قالوا لي ولدك في وسع الجبال، قلبه كما القدر هايم، حافي بيرعى الجمال، عم وداه يرعى البايم. يرعى الجمال، قالوا لي عمو ودى بيرعى الجمال، امع العبيد في خالها، ذهب منه البهى والجمال، سقيه مرار وخلها، طلع تبكي والطم الخدين، على ولد اشوف بعيوني، اللي علينا تحنجل البين، ان بكيت وعتلموني. من البعد وصلت الجمال، وصلنا المكان الجمال، تريه الود بعينه رآني، على ناحيتي هب وجمال، على ناحيتي هب وجمال، عاقل و وعنده فهايم عرفني لأني أمه بالحضن خدني وجاني أمه اللي بتعول همه كان عقلي من المخ جاني خدنا بعض بالحضن الاثنين وقعنا على الترايب وقعدنا قيمة ساعتين محلى اجتماع الحبايب بعد ما رقنا سألت ضماي كل دي الحكاية بتحكيها لأبو زيد الست بعد ما رقنا سألت ضماي بقول له يا ابني ازاي حالك اخبرني وارتاح وياي انا جيت اشم الريح لك قال لها بدل ما تسأليني يا امي يا عايقة اخبريني بصي على لوني ودمي وعلى هيئتي انظريني بصي يا اما علي بصي يا اما علي لا مقدار لي ولا قيمة قل النظر من عيني حافي وهدومي قديم مشيني حافي بلا نعال وحدي اخدم في الجبال تربت لي في قلب نعال اشكو لمولى الموالي ساعة نخدم في الخلا نباتوا ساعة نخدم في الخلا نباتوا ساعة نخدم في الخلا نباتوا قالت له روق وخلي بالك قال مطمعني يديني بنته قال له بكره يبقى مالك وقال لي ابو زيد ان هو قال له احديك البنت غيرها خليفه ما عنديش وانت ابوك ما خلفش غيرك قال له حياه الملح والعيش لبكره الخير ده كله يبقى خير بس شد حيلك واخدم ليل نهار والبنت رايحه اديها لك حلوه جميله وراخيه الاشعار بس شد حيلك وحادي مالك ارعى الجمال. الواد راشد لسه طبعا بيحكي لامه قال لها ادي القول يما اللي جذبني مخليني ليل ونهار ماشي لكن قلبي بيهد ويبني لانها حكايه ما خلصناش. قالت له يا ولدي مهلا ارسيك كلمه ما نزيدوش عليها انزل بنا البلد ان كان حيديك البنت نصدر عقد عليه يكتب لك الكتاب عليها واطلع ارعى اطلع اعمل بس يبقى ضمنت حاجه في يدك يعقد عليها الاستاذ القاضي وتبقى في ايدك يبقى برضو تعبك جاز وتصبر على حكم سيدك. قال يما ده كلام معقول والولد نزل معايا تبعني في اللي انا بقول ونزلت انا وضناي جمعنا له اعيان البلد حلوين 50 حلوين اخر كرامة وجينا على ديوان ودخلين وشافني يا سلام. وقبل ما نشوف ماذا دار بين الولية وبين النعمان اخو داغر نسمع ده كله من عم جابر. قول عم جابر. بيقول اعطيك البنت غيرها خليفة ما عنديش وانت ابوك ما خلفش غيرك احياة الملح والعيش لبكرة الخير ده كله راح يبقى خيرك بس شد حيلك واخدم ليل نهار والبنت رايحة اديها لك حلوة جميلة ورخية الأشعار بس شد حيلك وحادي لملك ادي القوة اليما اللي جاذبني ادي القوة اليما اللي جاذبني مخليني ليل نهار ماشي قلبي بيهد ويبني لكن حكايه ما مخلصاشي قالت له يا ولدي مهلا ارسيه كلمه ما نزيدوش عليه انزل بينا البلد اذا كان هيديه البنت نصدر عقد عليه يعقد عليها الاستاذ القاضي وتبقى في ايدك يبقى برضو تعبك جاز وتصبر على حكم سيدك منا ما يقول لك اوان ويريد رب الخلايق يرتاح قلبك في امان وتروق وتلبس خلايق قال يما ده كلام معقول والولد نازل معايا تبعني في اللي انا بقول ونزلت انا وضنايا جمعنا له اعيان البلد حلوين 50 حلوين اخر كرامة وجينا على دوان ودخلين وشافني يا سلام لما شافني دخلة ورا الناس قال لي عشنا ورأيناكي لحنا ولا انتي ما متناش برضو تاني نراكي قالت انا سبته ما رديتش عليه عاملة نفسي ما سمعهوش وهو صغر وسب لعنيه كأني ما عجبهوش شافني جايباله الرجال عرف معاني الرواية ولكن لا لفظ ولا قال عشان الناس كتم الحكاية غصب عنه صنع الواجبات للضيوف اللي دخلوا مكانه كرمهم وقضى الحاجات ناس ضيوف داخلين ديوانه بعد الواجب وبعد ما شربوا القهوة سألوه بسؤال معنى وحساسة علشان جوابه يشوفوه دراجل في كرسي الرئاسة قالوا له احنا جايين نرجوك انت يا فخر كبارك تعطي البنت لابن اخوك علشان يعمر ديارك علشان يكون دارك عمران ويسندك على الاعادي وتكيدوا انتوا الزمان وتبقوا بلغتوا المرادي والعز والفخر حيجيك ولدك ويبقى حبيبك والبطل ده ملك اياديك ادي كلامي وحبيبك قال يا مرحبا عشانكم اديه عشانكم انا اديه البت اللي مخطوباله بس ليا طلب يقضيه لازم يسمع ويخلي باله قاله له سمعا وطاعة قول طلبك قال عايزين 2000 جمل و2000 حصان و2000 فرشة نعامة و2000 عبد و2000 خدمان ويصيد لي 2000 نعامة ومن بعد ده وده ودول كلام أنظمه من عقيلي الكلام اللي غير معدول كمان يجيب لي فرس العقيلي يجيب لي فرس العقيلي جابر ابن بيسم ابن فضل ابن عقيل اللي دايرة عليها الممالك طلب الكلب من غير عقيل من يقدر على دي ممالك طبعا الناس اللي قاعدين استعجبوا من الكلام قالوا ادي 2000 عبد ندهم له 2000 نعامة ندهم له 2000 جمل ياخدهم لكن فرس جابر العقيلي دي مين يقدر يروح يجيب فرس جابر العقيلي ويجيبها له فطبعا ده أمر غير معقول وطلب تعسفي وطلب علشان ما يقضيش الحوائج. ولحد ما نعرف رأي العرب اللي قاعدين الخمسين الأعيان اللي لمتهم له الولية احنا حنسمع ده من عم جابر. قول يا عم جابر. جمعنا له أعيان البلد حلوين خمسين، خمسين نفر أعيان البلد ناس زنين، خمسين حلوين آخر كرامة، وجينا على دوان داخلين وشافني يا سلام لما شافني دخلة ورا الناس. قال برضو عشنا ورناكي لحنا ولا انتي ما متناش، برضو تاني نشوف وجهك نراكي. قالت سبته ما رديتش عليه، عمل نفسي ما سمعهوش، عملت نفسي ما سمعهوش، وهو زغر وسب لعنيه كأنني ما عجبهوش. شافني جايبال الرجال عرف معاني الرواية، ولكن لا لفظ ولا قال عشان الناس كتم الحكاية. غصب عنه صنع الواجبات للضيوف اللي دخلوا مكان، كرمهم وقضى كل حاجات، ناس ضيوف دخل ديوانه بعد الواجب سألوه بسؤال معنى وحساسه، علشان جوابه يشوفوه ده راجل في كرسي رئاسة. قالوا له احنا جايين نرجوك انت يا فخري كبارك تعطي البنت لابن اخوك علشان يعمر في جارك، علشان يكون داره عمران او يسندك للاعدي، وتكيدوا انتو الزمان وتبقوا مبلغتوا المرادي، والعز والفخر هيجيك ولدك ويبقى حبيبك وكل البطل ملك اياديك. ادي كلامي وحبيبك. قال يا مرحبا عشانكم الدين، عشانكم مدام جيتوا الدين، البت اللي مخطوبه له بس ليا طلب يقضيه، لازم يسمع يخلي باله، عايز ألفين جمل وألفين حصان وألفين فرشة نعامة وألفين عبد وألفين خدمان، ويصيد لي ألفين نعامة. ومن بعد دول ودول ودول، من بعد دول ودول ودول، كلام أنظمه من عقلي الكلام اللي غير معدول، كمان يجيب لي فرس العقيلي، يجيب لي فرس العقيلي، جابر ابن بسام ابن فضل ابن عقيل، اللي داير عليها الممالك طلب الطلب من غير عقل. مين يقدر على دي ممالك؟ قالوا له الأجاويد، كل اللي طلبته نحن نجيبه. أمير يا طويل بعيد، قالوا له كله علشان الولية نقضوه، بس الكحيلة بعيدة، دي فرس جابر العجيلي المعروفة في العرب، دي مين يقدر يجيبها؟ مين اللي يقدر يروح لك بني عقيل ويجيب لك فرس جابر؟ والله ده فعل من غير عقيل، وضيعت أمل الأكابر. هو الراجل طبعا عامل الخطة ورسمها وناوي، هو طبعا طلب مستحيل. قام هو على طول أقسم بيمين، قال أكتب سندات وحاجة، يعني حكتب على الحكاية دي سندات وحجة، إن ما جات الفرس قبل كل المطلوبين ما حيتم في الأمر حاجة، إن ما جات الفرس قبل الطلبات لا ولد أخوي ولا أدهاله ولا حد له تنفيذات علي ولا أسمع سؤاله. قالوا الأجاويد الأمر لله، يا ولية اوعى تلومينا، اللي علينا عملناه، جينا معاكي وكلمناه وهو باين عليه راجل خسيس قليل أصل. فبتقول لأبو زيد، هي لسه بتحكي له الحكاية، بتقول له طلعت بولدي أشكل الناس والمولى يعلم بحالي، ولا حد نصرني ولا قال حاس، معاي مولى الموالي وأهل الخير دلوني عليك، قالوا روحي نجد، روحي السلامة، أنت الأصيل والرب علاك، وديني وصلتك وجيت بالسلامة. فهل ترى يا أبو زيد أنت حتحللي مشكلتي وحتاخد بطاري من هذا الرجل الظالم؟ هذا العرش حق لراشد ابني، ولما مات أبوه اغتصب النعمان، وأنا مليش في العرب غيرك أنت، أنا ولية غريبة ووحيدة، فهل أنت حتنقذني؟ وطبعا حنعرف فيما بعد ماذا كان رد أبو زيد عليه. قول عم جابر. قال يا مرحبا عشانكم الدين، عشانكم مدام جيتوا الدين، البت اللي مخطوبالهم بس ليا طلب يقضيه، لازم يسمع يخلي باله، عايز 2000 جمل و2000 حصان و2000 فرشة نعامة و2000 عبد و2000 خدمان ويصيد لي 2000 نعامة، ومن بعد دول ودول ودول، من بعد دول ودول ودول، كلام أنظمه من عقلي الكلام اللي غير معدول، كمان يجيب لي فرس العقيلي، يجيب لي فرس العقيلي جابر ابن بسام ابن فضل ابن عقيل، اللي داير عليها الممالك طلب الطلب من غير عقل، مين يقدر على دي ممالك؟ قالوا له الأجاويد كل اللي طلبته نحن نجيبه، أمير يا طويل بعيد كله علشان الولي نقضوه، بس الكحيلة بعيد، مين اللي يقدر يروح لك بني عقيل ويجيب لك المهرة فرس جابر؟ والله ده فعل من غير عقيل، وضيعت أمل الأكابر. قام هو قسم بيمين، قال اكتب سنادة وحاجة ما جات الفرس قبل كل المطلوبين ما هيتم في الامر حاجة ما جات الفرس قبل الطلبات لا والد اخوي ولا اديها له ولا حد له تنفيذات عليا ولا اسمع سؤاله قالوا الاجاويد الامر لله يا ولي اوعت له مين طلعوا لهم ده. وان شاء الله لما نلتقي في الحلقه القادمه هنعرف ايه اللي حصل للوليه بعد كده الى ان جاءت الى ديار هلال الى نجوع الهلاليه تطلب المعونه من فارسنا ابو زيد الهلالي سلامه. فالى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام